طب افعل بيضيق حرية الفعل، لا تفعل بيضيق حرية عدم الفعل. لا، تبقى الشمس ما انت بتعبدها ملهاش منهج، تبقى حلوة دي ولا مش حلوة؟ هتبقى حلوة، او ده اله بلا منهج ده ما حشنش عن حاجة. ولذلك ادي السبب في انك انت تلتفت تلاقي دجال من الدجاجلة يجي ويدعي ان هو مثلا كذا وان هو كذا، وبيشوف مش عدل الاول يقول لك انا بشوف النبي وقال لي كذا ويعمل كذا ويقعد، وبعدين هو يبقى بقى فوق النبي شويه، وبعدين يلاقي ناس بتصدقه. ومن العجيب ان الناس بتصدقه في طبقات عليا من الثقافات، ازاي بيصدقوه دول؟ ليه؟ اما قال لك لا، لان ده النفس الفطريه عايزه تبقى متدينه، ولكن تكاليف الدين شاقه على النفس. فلما يجي واحد يخفف له الحكاية يقول له يا سلام، يقول له لا يقعدوا الستات يقعدوا يا الرجالة، وين اللي التأخر ليه؟ لا يقعدوا يا الرجالة، مش يكفي انك انت تصلي اول مش عارف شو، يكفي انك الله ده دين حلو الحكاية دي ولا لا؟ ولذلك تجد كل دين مدعى يميل دائما الى تخفيف ما قبله، يميل دائما الى ايه؟ تخفيف اللي قبله. ليه؟ ما هيجيب ده ازاي؟ مسيلمة الكذاب وسجاح لما ادعوا انهم عملوا ايه؟ قال ده قال انا الغي الزكي، الناس بقى اللي مش عايزين يدفعوا فلوسهم بقى قالوا اما اله ده ايه؟ حاجات حلوه عباده من غير تكاليف، ده حاجه جميله قوي قوي. والتاني قالت وصلا نخففها، كل اذا كل كذب يعمل ايه؟ يشوف مشقات التدين ايه؟ ويعمل لها ايه؟ تخفيف. يوم تلتفت تلاقي ناس ثقافتها كويسه قالوا بيصدقوه، ما بقول لك ايه ده انا متدين، ده راجل كويس. لا ليه؟ لانه خفف ايه؟ خفف عنهم اعباء الايه؟ التكاليف، بقى جعلهم انداد لله عشان ايه؟ يضلوا عن سبيل الله. يقول لهم ده دين كويس، الشمس ما طلبتش منكم حاجه، يعمل اللي انت عايزه بس تعالى ايه؟ قول انا بعبد الشمس. طب بتعبدها بتعمل لها ايه؟ طب بعبد الصنم بتعمل بقى ايه؟ الشمس تعمل بقى ايه؟ ده عشان ايه؟ تقول لها ايه؟ هتقول لك ايه؟ هتعمل لك ايه؟ ما فيش ابدا. يبقى دين كويس داوي. وجعلوا لله اندادا، ليه؟ ليضلوا عن سبيله، ليضلوا غيرهم. في قراءة تانية عن اللي يضلوا عن ايه؟ سبيل. يقول لك ساعة تسمع حدث يوجد ليجيء حدث نتيجة له، بتيجي بلام التعليل، ذاكر الطالب لينجح، مش كده؟ ذاكر الطالب، تبقى المذاكرة هتوصله لإيه؟ للنجاح. ما حلقه تبقى دي لام الإيه؟ لام التعليم. إنما ما تجيبش فعل وتيجي للنقيض بتاعه، بقى هم إن كانوا يضلوا هم، هو حد بيضلل نفسه؟ ما بيضللش نفسه، وما فعلش ليضل، ده هو فاهم إنه إيه؟ فاهم إنه هو مهتدي وإن هو إيه؟ كويس. اسمها لام الإيه؟ العاقبة. يعني قد يحدث بعد الفعل فعل كان مرادا قبل الفعل، يعني فعلت دي عشان تبقى دي لم تعليلية، لكن قد يأتي فعل بعد فعل ولم يكن الفعل الأول وسيلة له، لما كنت عايز دي. مثلا قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. طب الالتقاط ده حدث، ساعة ما التقطوه كانوا ملتقطينه علشان يبقى هو عدو؟ ده بدا هم قالوا يبقى قرة عين، ولد لي ولك وننبسط بيه. الله، اذا العلة في الالتقاط ما هيش هي العداوة، لكن العداوة جت بهذا العمل لتخطئة صاحب الربط في الاحداث. قال له انت والله ما انت عارف اللي عينوبك منه ايه، ده انت التقطته عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى عدو لك. ومن العجيب ان ظرف الالتقاط ظرف كان مصعب للحنان على موسى، لان انتم بتقتلوا العيال، بتجيبوا العيال تقتلوا، بعدين لقيتوا ولد في البحر كده، بقى ما تفتكروش ان حد يكون. طب ده انتم في وقت تسبيح مين؟ تسبيح الابناء. طب وازاي انتم خدتوه كده؟ بقى ما تقولوش بقى تاخدوا الاول قرة عين، وخذوا اقوى قرة عين، والله هو ده اللي هيطربقها على دماغك، هو ده اللي هيطربقها على دماغك. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، مش لام التعليل. تبقى لام التعليل ان يكون ما بعد اللام سببه الفعلي ما قبل اللام، انما ان يكون ما بعد اللام ما هو سبب، يبقى اسمها لام الايه؟